تقل لهم امرأة عقيم تريد ان تمن عليها بالولد الصالح. فلما ناجى موسى ربه فاخبره المولى قائلا له: يا موسى، جاء في علمي وارادتي وتقديري انها عقيم. فجاءت المرأة الى موسى عليه السلام فاخبرها بما قاله المولى عز وجل. وبعد مضي عام عادت المرأة وعلى يديها طفل، فنظر اليها موسى عليه السلام وقال لها: استحلئك بالله، ابني من هذا؟ فقالت: يا موسى، انه ابني. فناجى موسى عليه السلام المولى قائلا له: يا رب، سألتك وقلت لك امرأة عقيمة تريد ان تمن عليها بالولد الصالح، فقلت: جاء في علمي وتقديري وارادتي انها عقيم يا موسى، والان جاءتني وعلى يديها طفل يا رب. فقال له المولى عز وجل: نعم يا موسى، لقد سجدت الي ليلا والناس نيام، وعزتي وجلالي ان من عبادي من اذا جاء الليل وانقطع ونصبت السرائر وفرشت الفرش، فمنهم من يلح علي بالدعاء. فكانت هذه المرأة تقول: رحيما رحيما، فكيف اقول لها يا موسى عقيم عقيم. احبتنا الكرام، عود كريم الى القرآن الكريم مع ريحانة قراء مدينة القرون، فضيلة القارئ الشيخ ياسر عفيفي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له وحرام على قرية أهلكناها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها لو كان هناك آية ما وردوها وكل لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي كتبك ما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا صدق الله العظيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الشجر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما تولوا إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة وإذ أدري لعل فتنة لكم ومتاع إلى حين. وإذ أدري لعله فتنة نقول لكم ومتاع إذا حين. قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هذا المنطلق تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأصالة عن نفسه قائلا: إنما أنا رحمة مهداة وإنما أنا نعمة مزداة وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله أكرمنا وأرسل أحمدا بالحق بالتوحيد يدعو بالهدى نور تجلى على الوجود ورحمته بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا وأسفر صبحها والليل عنها من ضياء تبددا، والمؤمنون على الطريق تتابعوا، كل بطاها قد تأثر واقتدى. رب الوجود تباركت أسماؤه، من نوره أهدى الوجود محمدا. هكذا أيها الإخوة الأحباب، كانت هذه هي التلاوة. فضيلة القارئ الشيخ ياسر عفيفي، نجم قراء مدينة القرين، وكانت ضمن فقرات هذه الليلة تكريما للوالد الراحل الكريم أستاذ محمد عبد الحميد الفقي، أسأل ربي أن يجعله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومشاركة لعموم عائلات الفقي وأولاد زيد، مشاركة لنجله الموقر المستشار محمود محمد عبد الحميد الفقي، سيد الموقر الأستاذ أحمد الفقي، شاكرا باسمهم وباسم أهالي المنطقة قاطبة لحضراتكم جميعا ولجميع عموم مشارك العزاء. شاكرا عميد الأجهزة الصوتية وعميد مقاولي أجرال الفراشة معلم السيد فتحي العباسي، شاكرا عميد البوفيهات إدارة المتر السيد الشحات العباسي، شاكرا مدير موقع القراء على شبكة الإنترنت مهندس صلاح جهيد. أحبتنا الكرام، الجميع في انتظار مسك الختام. تعالوا بنا لنلتقي معا في مسك